قال مالك: في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته، إذا رجع قال مالك: هو من ذلك في ساعة إن شاء فعل أو ترك. هذا الفقهية المذيلة لأحكام الصلاة، إنسان سمع بخروج الناس للاستسقاء فجاء ليلحق بهم، فلما جاء فإذا بالإمام يخطب الخطبة بعد الصلاة ولا قبل؟ بعد الصلاة. أراد أن يصلي، أن يدرك ما فاته من الصلاة، هل يصلي أو يجلس يستمع الخطبة؟ مالك يقول: الأمر واسع، إن شاء صلى ثم استمع الخطبة، لأن الأصل في المشروعية الصلاة، وإن شاء أمر فاته وعلى الكفاية وليست متوقفة عليه هو، وإن شاء وجلس يسمع الخطبة والموعظة. نعم.